أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم دي. الحمد لله رب العالمين. طول صلاة طائمة نوازي الله جل جلاله لرداء. الرحمن الرحيم. سبحانه طول كائنات ربه رحمن دي أو رحيم دي. مالك يوم الدين. بجزاد دورتي مالك دي. إياك نعبد وإياك نستعين. مُجْ هَمْ دَاسْتَا عِبَادَتْكَوْ أَوْ هَمْ دَاسْتَانَ مْرَسْتَ غَالُوْ اِلْجِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نُكْتَ سَمَ اللَّارَ وَخِيَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ دَهُوْ قَسَامِ مَارَكِ تا پری تر وینا کھڑی دا چه غصف ری ندشوی آو بلاری شوی ندی